أعود إلى أسئلة السائلين. محمد من السعودية يسأل عن النزهة ب100 كيلو يذهب صباحا ثم يعود مساء، هل لهم أن يترخصوا في نزهتهم برخصة الجمع والقصر؟ صحيح من أقوال أهل العلم أن من خرج من بيته فهو مسافر ما لم ينوي الإقامة يعني أو يستوطن في البلد الذي صار إليه، فمثل هذه الصورة التي يفعلها كثير من الناس وهو أن يخرج مثلا في الصباح أو بعد الظهيرة ويرجع في أول الليل أو في ثلثه أو منتصفه، هذا في الحقيقة هو سماه نزهة ما سماه سفر، فالعرف لا يقضي بأن هذا مسافر. لو أن هذا الإنسان خرج يعني بات هناك وجلس يومين مثلا أو ثلاثة ونحو ذلك فهذا في الغالب أنه يعد مسافرا إذا خرج يعني هذه المسافة التي ذكرها الأخ السائل. أما كونه يرجع في يومه فهذا الحقيقة يعني هو محل يعني نظر والله أعلم.